يقول: لدي أخ صغير اسمه محمد وأحب أن أناديه أبو القاسم، ما حكم هذه التسمية؟ هو جاء في الحديث عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. واختلف أهل العلم في مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم: مراد النبي صلى الله عليه وسلم أي في حياته. قالوا: وذلك أنه وقعت قصة أنه كان رجل يقول: يا أبا القاسم يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يظن أحد ينادي، فالتفت إليه قال: لا لا لا أعنيك يا رسول الله، أعني فلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أبو القاسم أنا فقط، حتى لا يوقع النبي في هذا الحرج صلوات ربي وسلامه عليه. يعني التفت إليه قال: نعم. قال: لا ما أقصدك، أقصد فلانا. فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فقال بعض أهل: إنما هذا في حياته فقط صلى الله عليه وسلم، أما بعد موتي فلا بأس بذلك. وذكروا أن محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، ليس بصحابي، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كنيته أبو القاسم، فهو محمد وهو أبو القاسم، وهو ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فقالوا: هذا إنما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: إنما هذا في حال الجمع بين الأمرين، اسمه محمد وكنيته أبو القاسم كالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان اللقب أبو القاسم أو الكنية أبو القاسم والاسم مثلا عبد الله أو سالم، فقال: لا بأس بذلك. أو الاسم محمد واللقب غير أبو حسن أو أبو الزبير أو كذا، ما في بأس، المهم لا يجمع الاسم والكنية. فهذا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، في حياته، إنه لا ينبغي الإنسان يتسمى باسم يتكنى بكنيته صلوات ربي وسلامه عليه.